رجل تقرض منه مالا وبعد مدة من الزمن رأيته يستحق الزكاة، فهل لي قدم المال الذي عليه من الزكاة؟ أعطيه الزكاة يعني بدل المال عنده؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.